بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 115 في مذاكرة أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني، وقد وقفنا وإياكم على كتاب صلاة الخوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف، باب الأنواع المروية في صفتها. صلاة الخوف تكرر فيها عدة صيغ، جملتها ست هيئات في صفة هذه الصلاة، وأحسن الأقوال فيها في الجمع بينها ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، من أن فيها ست صور كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مسلك الجمع بين الأدلة، وهذا محمول على تعدد أحوال الخوف، وجملة أحواله ثلاثة: الحالة الأولى شدة الخوف فيصلي على حاله راكبا أو راكضا أو ماشيا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، راجلين أو راكبين، سواء كان العدو في ناحية القبلة أو ليس في ناحيتها. الحالة الثانية أن يكون هناك مصافة للعدو والعدو في اتجاه القبلة. الحالة الثالثة أن يكون العدو بخلاف القبلة ويصافون، أي ليس فيه وقت القتال، وصلاة الخوف تكون في السفر وتكون في الحضر، تكون في حال السعة وفي حال الطرد والركض، وهذا كله يدل على تأكد هذه الصلاة وعظم فرضها، لا تسقط على المؤمن حتى في حال الخوف، لا تسقط عنه، ولهذا الحالة الوحيدة التي تسقط الصلاة فيها عن المؤمن هو ذهاب عقله، وأما وعقله في رأسه فإنه يجب أن يصلي صلاة بحسب حاله. مر معنا في صلاة أهل الأعذار صلاة المرضى: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومر معنا صلاة المسافر، وهنا يذكر رحمه الله صلاة الخوف. ومن فقه المصنف نوع في تبويباتها في أنواع هذه الصلاة، وعدتها ستة أنواع. نعم. عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم فسلم بهم، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي رواية أخرى للجماعة عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصفة. هذه إحدى الصفات وهي أشهرها، رواها الجماعة إلا ابن ماجه، يعني في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد وفي السنن الأربع إلا سنن أبي عبد الله بن ماجه. يرويه صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكانت هذه في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع كانت قبل نجد مع سليم، وسميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا محتفين من وجدهم وضيق ذات أيديهم، حتى سقطت أنامل بعضهم كما ذكر ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال وكنا نتعاقب الستة والسبعة على البعير الواحد، يمشون في أرض فيها حصى وفيها حيود، حتى ربطوا على أرجلهم الرقاع، فإما لشدة البرد أو لشدة الحر وهو أظهر. وصلاة الخوف كانت في سفر، ولهذا قصر عليه الصلاة والسلام الرباعية، وكانوا وجاء العدو، صلى بهم إماما وصفهم صفين، فصف من ورائه تابعوا معه، فسلم بهم، صلى بهم صلى الله عليه وسلم، يقول فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتم من وراءه لأنفسهم ركعة ثانية، سلموا قبل الإمام للحاجة، ثم انصرفوا وجاء العدو، وكان النبي خلاف العدو، فجاءت الجماعة الثانية فصفوا مع النبي صفا، فصلوا معه الركعة الثانية هي الأولى لهم، وثبت جالسا فأتموا لأنفسهم فصلوا ركعة ثانية ثم سلم ثم جلسوا فسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه صفة شهيرة يكون العدو فيها خلاف القبلة. وتأملوا تشوف الشريعة لأداء الصلاة جماعة في الخوف، والآن في السعة وفي الحضر وفي عدم الخوف ما أكثر من يتخلف عنها. لو كانت الصلاة جماعة غير واجبة لما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصلوها على هذا النحو في الخوف. وفيه جواز انفتال المصلي عن إمامه إذا اقتضى ذلك حال صلاته، فإن أصحاب الركعة الأولى كملوا لأنفسهم ركعة ثانية بغير ائتمام بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم سلموا، وآتت الجماعة الثانية فصلوا مع النبي ركعة ثم قاموا، النبي جلس للتشهد وهم قاموا يتمون لأنفسهم الركعة الثانية قبل سلام الإمام، وهذه من الحالات الاستثنائية. ولهذا إذا دعت الحاجة إلى مخالفة الإمام إما لطبيعة الصلاة أو لأمر عارض صح ذلك، ولا يفتل هذا ولا يخرم أمر الجماعة. نعم. هذا يا شيخ في كل الصلوات؟ ها؟ في كل الصلوات الرباعيات والفجر؟ كذلك إذا كانت رباعية بالحضر يصلون ركعتين ويتمون لأنفسه، وتأتي الصفات الأخرى تبين أحوالهم في الحضر والسفر وفي المغرب وفي غيرها مما لا تقصر. نعم. نوع آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه. هذه الصفة الثانية، وفيها أيضا أن العدو ليس في وجاء القبلة، لكن تختلف عن الأولى، كل منهم قضى نفسه ركعة بعدما فرغ من صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى النبي ركعتين وصلت الطائفة ركعتين وصلت الطائفة الثانية ركعتين. نعم. نوع ثالث. نوع آخر عن جابر رضي الله عنه. رقموها يصير هذا النوع الثالث. نعم. نوع ثالث عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وروى أحمد وأبو داود والنسائي هذه الصفة من حديث أبي عياش الزرقي وقال رضي الله عنه وقال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. أين عسفان وأين أرض بني سليم؟ عسفان الموضع المشهور دون مكة بنحو 80 أو 90 كيلا، لم يزل معروفا بهذا الاسم. وأرض بني سليم كانت في قبل نجد حتى انحازوا فصاروا في الحرار بين مكة والمدينة، صارت هذه منازلهم، وإلا فهم من قبل في قبل نجد، وهم أقرب من يكونون إلى نجد من القبائل. وحصل عليهم ما حصل، فزعب من سليم، هذه القبيلة التي كان لها شأن في القرن 8 والـ9 الهجريين. هذه الصفة الثالثة، كان العدو في وجاء القبلة أي في جهتها، فصف بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صفين، وصلى بهم صلاة رباعية مقصورة، فقام بالأولى ركعة الأولى، فلما قام منها بعد ركوعها وسجودها وجلوسها قام، تأخرت الصف الأول إلى الصف الثاني، وأتموا لأنفسهم ركعة. إذن هذه حركة مأذون بها في الصلاة، وتقدم الصف الثاني خلف النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قضوا ركعتهم قبل انتهاء النبي من صلاته، وصلى بالثانية الركعة الثانية، وقد ابتدأوا مع النبي الركعة الأولى، ثم سلم بهم جميعا. العدو يشوف، يرى أمامه صفين متأهبين مستعدين له، فصلوا هذه الصلاة مع إرهابهم لهذا العدو. يقول الزرقي رضي الله عنه أبو واقد: صلاها النبي مرتين، في عسفان وفي بني سليم. هذا لما كانت الصفوف والجموع تجتمع، طريقة الحرب وتكتيكاتها المتأخرة تغيرت، فلهذا يصلون على حالهم إن كانوا في حال الضرب ولا يستطيعون النزول، صلوا على حالهم في معداتهم، طيار في طيارته، صاحب المدفعية والدبابة في دبابته، والذي على سفينة يصلي على حاله بما يستطيعه، إن استطاع القيام وإلا صلى قاعدا أو على حاله. أما إذا كان في حال التكتيك لم يأتي بعد ضرب النار، فيصلونها الصلاة المعتادة في حالهم إن كانوا مسافرين قصرا وإن كانوا مقيمين إتماما. نعم. نوع رابع. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمة الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان، متفق عليه. وللشافعي والنسائي عن الحسن عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. نعم. وعن الحسن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. النوع الخامس ما عندك رواية الحسن عن جابر؟ لا يا شيخ. نعم. هذا النوع الرابع، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف 4 ركعات، صلى بالطائفة الأولى صلاة ركعتين ثم صلى بالثانية 2 ركعتين، فصارت للنبي 4 ركعات. احتمال أن الأولى فرض والثانية نافلة لأن فرضهم 2 ركعتين في السفر، وهذا الحديث في الصحيحين، وهي محمولة على تنوع وتعدد صور وهيئات وأحوال صلاة الخوف. وما جاء في رواية جابر رواه عن جابر العدة، رواه يحيى بن أبي كثير من طريقه، ورواه الحسن عن جابر وهذا مرسل، ورواه اليشكري عن جابر، وهذا مما يحقق ثبوت الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فهذا فيه تنوع الحال بأن الإمام صلت له 4 ركعات والمأمومون 2 ركعتان، لكن في جميع الصور 4 السالفة قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى كم؟ إلى مجموعتين، كل مجموعة في صف وصلى بهم، وهذا يتأتى طال الصف أو قصر، ما لم يكن على هذا الصف في طوله إضرار بالعدو، لأن العدو في الأسلحة النارية إذا اجتمع الجيش في مكان واحد سهل بإطلاق النيران عليه إبادته. فالتكتيك العسكري يختلف، وبالتالي العبادة تتناسب مع هذا الاختلاف. المقصود أنها لا تسقط الصلاة على المجاهدين وعلى الخائفين وفي عقولهم وفي نفوسهم وأبدانهم عقول، يصلون على حاله. مما يرد الآن الضرب الذي يقع على إخواننا في فلسطين لا يتأتى معهم خروجهم من المساجد، يصلون على حاله، يصلون على حالهم، فمن كان خائفا من الوقوف صلى قاعدة، فمن كان يضرهم اجتماع يصلونها فرادى بحسب حالهم، جماعات يسيرة يعني، فإن لم يتأتى ففرادى. والصلاة ثابتة لا تغير ولا تؤخر عن وقتها. ليش ما تؤخر عن وقتها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخرها عن وقتها في الخوف مع وجود سببه وداعيه، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، موقوتا أي موقتا بوقت، فلم يؤخر الصلاة عن وقتها. في السفر جاز جمع الصلاة، وهذا فيه أنه كان نازلا فصلاها في وقتها ولم يجمعها مع الأخرى، وهذا هو الأصل، أن المسافر إذا نزل يصلي الصلاة ماذا؟ قصرا في وقتها، كما فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم في نزوله في مكة في حجة الوداع، ثم نزوله في منى قبل عرفة، ونزوله في منى بعد رجوعه من المزدلفة بعد عرفة. اللهم صل وسلم عليه. نوع خامس. نعم. نوع خامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ولكل رجل من الطائفتين 2 ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. وهذه أنهم سلموا جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصفة، وهذه الآن المعركة قبل نجد أي في ببني سليم، واحتمال أنها من أحوال وتنوع ما كان في غزوة ذات الرقاع، لأنه كان يتربص بهم عليه الصلاة والسلام، يسمى عند الناس اليوم بالتناوخ، كلهم تناوخوا ليحصل بينهم القتال. نعم. إيه. صلى ركعتين، وإذا كان له ركعتان اسم كان مؤخر. نعم. نعم. نوع سادس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. رواه النسائي. وعن ثعلبة ابن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص رضي الله عنه قال: كنا مع سعيد بن العاص رضي الله عنه بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أبو داود والنسائي. وروى النسائي بإسناده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة رضي الله عنه كذا قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. حديث ابن عباس جاء بعدة روايات، وقد سكت عن الرواية الأولى، ساقها النسائي بإسناده، وهي إحدى الصور في صلاة الخوف، أنه صلى بالجماعتين فصار لكل جماعة ركعة وللنبي ركعتان، وهذه صفة من صفات صلاة الخوف التي تصلى بها في حال قصر الرباعية الثنتين. ويدل عليها حديث ابن عباس في مسلم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الحضر أربعة، والسفر ثنتين، والخوف ركعة ركعة، صارت للجماعة ركعة ركعة وللنبي عليه الصلاة والسلام ركعتان، ففيها استثناء لصلاة الخوف. هذه الصورة الست أي صورة صلاها فلا بأس في صلاة ثنائية أو رباعية. طيب الثلاثيات كذلك لا تقصر، يصليها على حالها. فإذا قلنا بركعة تكفي فيها ركعة للمغرب وفي الفجر وفي الرباعيات، وهذه والله أعلم في حال، يعني جمعا بين الأدلة، في حال الخوف ليس الشديد جدا، يعني في الخوف الشديد لكن ليس فيه طرد من العدو، وفي الأول في حال المناوخة اصطفاف الصفوف، فإنه في حال الخوف الشديد يصلونها ركعة ركعة. نعم، سواء كانت الصلاة رباعية أو ثنائية أو ثلاثية. نعم. باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء، وهل يجوز تأخيرها أم لا؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف فقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. فقال: إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين. رواه مسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. رواه البخاري. في حديث عبد الله بن عمر في شدة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في الخوف ركعتين، قال فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. والإمام البخاري في تفسير قول الله جل وعلا في آية البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا أي ماشين تمشون، وركبانا على ركائبكم ورواحلكم ودوابكم. يصلي على حاله، كيف يصلي على حاله؟ فسرها عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لقتل خالد بن سفيان الهذلي، وكان بعرنة في عرفات يجمع للنبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن أنيس من مغاوير الصحابة، اشتد يركض، وحضرت صلاة العصر، قال لو أخرت صليت يفوتني الرجل أو يجتمع عليها أحد، فصلى في طريقه وهو يمشي والقبلة خلافه يومئ بالركوع والسجود، حتى أدرك خالد بن سفيان الثقفي، خالد بن سفيان الهذلي، حتى أدرك خالد بن سفيان الهذلي فقال من الرجل؟ قال من العرب، سمعتك تجمع لقتال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وجئت لأصيب معك، قال نعم نحن في ذلك، فتحين منه فرصة ثم علاه بالسيف حتى برد، يعني حتى قتل. هل يقال هذا قتل غيلة؟ لا، هذا في حال القتال، والقتال فيه المخادعة والمغايرة. شاهده أنه صلى وهو يمشي يومئ بالركوع والسجود. ومن صوره المشهورة لو أن العدو يطلبك، عدو من إنس ولا من غيرهم، بعير يطلبك يبي تفرسك، سبع يطلبك وأن تركض وحضرة الصلاة تصلي على حالك حتى لا تخشى خروج الوقت، ولك منها ما صليت، بمعنى أنك لا تحاسب على ما يذهب من الخشوع، لأن الحالة حالة إيش؟ خوف، فأنت أديت فيها ما تستطيع وما تقدر عليه. ثم ذكر حديث غزوة بني قريظة، حديث ابن عمر وأصله في الصحيحين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما شتت الله شمل الأحزاب وزلزلوا وأغاث المسلمين بهزيمتهم وتفرقهم، والأحزاب من هم؟ من الأحزاب؟ أنت؟ أيوة، ها؟ من الأحزاب؟ أي؟ لا خيبر ما جاءوا، فيهم الذلة، وقريش هم أربع هالأحزاب، قريش وأحلافها وهوازن أي ثقيف وغطفان وبنو قريظة اليهود، انتهوا منهم وفرق الله شملهم وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم يراها الصحابة، فدخل النبي المدينة فجاءه جبريل: أوضعتم السلاح؟ قال: نعم. قال: أما نحن فلم نضعه. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة وين؟ في جنوب المدينة، والخندق في شماليها. يريد من ذلك أن يستخف ويستعجل. فتفرق الصحابة في اجتهادهم إلى قولين: الأول صلوا العصر في الطريق قبل غروب الشمس، وقالوا: أراد منا النبي صلى الله عليه وسلم الهمة والهمام والعجلة. وقال آخرون: أراد منا النبي أن نصلي العصر هناك. فلم يصلي العصر حتى متى؟ خرج وقتها. أقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين، وهذا فيه أن صلاة الخوف إن لم يتيسر أن يصليها في وقتها صلاها بعد وقتها. قد جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب، قال: يا رسول الله، شغلونا عن الصلاة الوسطى فلم نصلها إلا بعد المغرب. فقال عليه الصلاة والسلام: ونحن كذلك، حشى الله قبورهم نارا، لم نصلها حتى غربت الشمس. إذا صار الضرب متصل، رمي السهام بالنبل، رمي الرماح، يعني الاشتداد لا مجال فيه للصلاة، فإما يصلي على حاله أو يؤخرها ويصليها بعد خروج وقتها، وهو مأذون له في هذا الظرف الاستثنائي في شدة الحرب. إذن هذه صيغ متنوعة وهيئات وأحوال مختلفة في صلاة الخوف، يجمعها في الحضر وفي السفر وفي شدة الخوف، على أي نحو حال صلاها فإنه مأذون له فيها، كما قال ذلك الإمام أحمد. نعم نعم. قال رحمه الله: أبواب صلاة الكسوف. باب النداء لها وصفتها. صلاة الكسوف من صلاة أهل الأعذار، ومن الصلوات المتعلقة بمناسباتها كالجمع والكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء، فإنها من صلوات المناسبات. وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح كلها من السنن المؤكدات. يقال صلاة الكسوف لكسوف الشمس، أو الخسوف لخسوف القمر، ويجوز أن يقال خسفت الشمس وكسفت الشمس، وكسف القمر وخسف القمر، هذا يجوز وهذا يجوز. وصلاة الكسوف لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ومع ذلك اختلفت فيها الروايات. فهل نقول بتعددها وتنوعها كما سبق في صلاة الخوف، أو نقول بشيء آخر؟ هنا يأتي مسلك الترجيح، تأتيكم الآن الأحاديث فيها اختلاف ظاهر، ولم يحصل الكسوف إلا مرة واحدة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يسلك العلماء مسلكا آخر وهو الترجيح. إذن الأولى الجمع بين الأدلة ما أمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع يصار إلى ما يسمى بالترجيح. ما مقومات هذا الترجيح؟ يقوم ما رواه الأثبت والأصح، فما أخرجه الشيخان في الصحيحين مقدم على ما أخرجه غيرهم في غير الصحيحين، هذه حالة. الحالة الثانية: يقدم الأكثر رواية على الأقل، ويقدم من شهد الواقع على من لم يشهدها. هذه من وسائل ماذا؟ من وسائل الترجيح. متى يصار للترجيح؟ حال عدم إمكان الجمع بين الأدلة. وقاعدة العلماء أنه ما أمكن الجمع بين الأدلة فيصار للجمع، وإذا لم يمكن فإنه يصار إلى الترجيح. من وجوه الترجيح ما يعرف بالنسخ في الحكم على أحد الخبرين بالنسخ، إذا علم المتقدم من المتأخر ولم يمكن الجمع بينهما يقال بالنسخ، والنسخ وجه من وجوه الترجيح. كذلك حمل العام على الخاص من وجوهها، والمطلق على المقيد، والمبهم على المفصل، هذه من وجوه الترجيح. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. صلي وسلم عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فقام فصلى 4 ركعات في 2 و4 سجدات. نعم. فيه أن صلاة الكسوف والخسوف ينادى لها نداء خاص، الصلاة جامعة. لماذا قلنا الصلاة ولم نقل الصلاة؟ منصوبة على الإغراء، أحثكم وأغريكم على الصلاة. ولو قال الصلاة جامعة يجوز، لأنه ما هو له تعبدي، لكن خلاف الأولى. فالصلاة جامعة يكررها تكرارا حتى يجتمع من الجماعة ما يناسب. وهذه الصفة التي ذكرتها أمنا عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث هي أثبت الصفات لصلاة الكسوف. صلى بهم 2 ركعتين فيها 4 ركوعات، كبر ثم قرأ الفاتحة، وقرأ بعدها قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقرأ الفاتحة، وقرأ بعدها قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا. الركوع الأول مستحب، الثاني هو المتعلق به بالفرض. فصلى 2 ركعتين فيها 4 ركوعات، كان يطيل القيام والركوع والسجود والرفع منه. فهذه سنة في صلاة الكسوف والخسوف. طيب متى يصلي كم حتى ينجلي ما بهم؟ يقدر الإنجلة ويصلي حتى ينجلي ما بهم، ينجلي هذا الأمر الذي هو فيهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. نعم. في هذا الحديث أنه ما زال يصلي حتى انجلى ما بهم، فإن سلم الإمام قبل الانجلاء هل يعيد الصلاة؟ الجواب لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموهما، أي الشمس والقمر منكسفان، إذا رأيتم الشمس والقمر منكسفين فافزعوا إلى الصلاة. إذن هذه الصلاة متى تصلى؟ هل بالإعلان عن الكسوف أو برؤيته؟ برؤيته، رؤية يكفي فيها الاستفاضة، ما هو بلازم كل الناس يطلعون يشوفونهم من اللي يجون يصلون. ففيها مثل دخول رمضان خروجه، دخول الشهر وخروجه، تكفي فيها الاستفاضة. فالصلاة بحصول الكسوف، وحصوله يكون برؤيته أو باستفاضته، لا بالإعلان عنه أو بحسابه، لأن الإعلان فاخت والحساب قد يخطئ. وبالتالي حصل من كسوف القمر قبل نحو شهر، صلى أناس رأوه وصلى أناس لم يروه، وقد أعلن عن وقوعه. وفي الحرمين لم يصلوا الكسوف لأنهم لم يروه لوجود الحائل في السحاب. فقال إذا رأيتم ذلك، وفيه الفزع إلى الصلاة عند الأمور المهمة. كان النبي إذا حزبه أمر فزع فيه إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا مشروعية هذه الصلاة جماعة، تؤدى جماعة، وهي من السنن المؤكدات. والذي انكسفت هي الشمس، ووافق كسوفها اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت مناسبة موافقة لإبطال ما عليه أهل الجاهلية. فإن أهل الجاهلية كان عندهم اعتقاد أن الشمس والقمر تنكسفان إما لحياة عظيم في ولادته أو لموت عظيم من حياته، فأبطل النبي ذلك. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما، أي بالكسوف والخسوف، عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، في رواية فافزعوا إلى الصلاة والاستغفار والصدقة. نعم. طيب، سلموا والكسوف لم ينجلي، يشتغلون بالدعاء والاستغفار، لا يعيدون الصلاة مرة ثانية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. متفق على هذه الأحاديث. نعم، قال ها هنا في الرواية: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. ما ذكر الله؟ جاء مبهم هنا، تفسره الروايات الأخرى بالصلاة والاستغفار والدعاء والصدقة، فكلها من ذكر الله عز وجل. نعم. وعن أسماء، نعم، وعن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. نعم. وعن جابر، وعن جابر رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. في هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أطال القيام تطويلا ملفتا، حتى صار من الصحابة من يخرون من طول القيام، من يخرون من طوله، يعني يسقطون. وفيه ما استقرت عليه هذه السنة في أن صلاة الكسوف والخسوف 4 ركوعات في ركعتين مع 4 سجدات. وأسماء رضي الله عنها، وهي بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة رضي الله عن الجميع، دخلت على عائشة والنبي يصلي بالناس وعائشة تصلي، فزعة ما بال، فقالت أسماء: ما بال الناس؟ فأشارت عائشة بإصبعها إلى السماء، فقالت: آية تقولها أسمى، فأشارت برأسها أي نعم. وفيه أن المصلي إذا احتاج للحركة يتحركها من غير كلام ولا تبطل بهذا صلاته. نعم. قال رحمه الله: باب من أجاز في كل ركعة 3 ركوعات و4 و5. من الصفات الواردة أنه يجعل في الركوع الواحد 3 ركوعات و4 ركوعات و5 ركوعات، فتكون المجموع كم؟ 10. وهذه من الروايات التي جاءت في صلاة الكسوف والمعول على الترجيح، لأن الكسوف لم يقع إلا كم؟ مرة واحدة. وأثبت ما فيه حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة وحديث أسماء وحديث ابن جابر رضي الله عنهم في أنها 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 6 ركعات ب4 سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا رواية في مسلم، لكن رجحنا عليه رواية جابر الأخرى في الصحيحين ورواية أسماء حديث عائشة وعبد الله بن عمرو بن عباس رضي الله عنهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، والأخرى مثلها، رواه الترمذي وصححه. طيب، وش يحمل هذا؟ يحمل على احتمال الوهم. كيف حققناه؟ بوجود الرواية الثابتة في الصحيحة، ولما وجد احتمال الوهم تركناه إلى القول الأنصع الأظهر الأثبت، لأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة ولم يتكرر حتى يحمل ذلك على تعدده وتنوعه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات، رواه أحمد والنسائي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، والأخرى مثلها. وفي لفظ: صلى 8 ركعات في 4 سجدات، رواه ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. مع أنها في مسلم، لكن ابن حبان في صحيح قال إن هذا لم يثبت، إن هذا لم يثبت وليس بصحيح، لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس ولم يسمعه حبيب من طاووس، والله أعلم. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات و2 سجدات، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات و2 سجدات، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها، رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند. الطول، ما هي الصور الطول؟ أي الصور الطوال، وأكثر ما يذكرونه البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، ومنهم من يضيف إليها الأنفال وبراءة وهود ويونس أنها تابعة للطوال. وهذا يدل على أن المستحب في الكسوف الإطالة، الإطالة قدر المستطاع. نعم. وقد روي بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. كذا عبد الله بن عمرو ولا ابن عمر؟ ابن عمرو. ايش عمرو؟ ها. نعم. كلكم عندك عمرو؟ وش النسخه اللي عندك؟ عمرو بالواو، ها، الناس يسمونها عمرو. لا، مو بعمرو، ترى عبد الله بن عمرو، حتى العائله ما يقال لهم العمرو، يقال لهم العمر. هذا من الخطأ الذي ينطقونه بها. إذن عندي تصحيف. نعم. رضي الله عنهم. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم صلاها 2 ركعات كل ركعة بركوع. نعم. وفي حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، والأحاديث بذلك كله لأحمد والنسائي، والأحاديث المتقدمة بتكرار الركوع أصح وأشهر. نعم، تكرار الركوع مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس. في حديث قبيصة: صلوها كأقرب صلاة مكتوبة، فإن وافق الكسوف بعد العصر مثل العصر، إن وافق بعد الفجر مثل الفجر. وش الكسوف اللي يكون عقب الفجر؟ في كسوف عقب الفجر؟ نعم، كسوف الشمس، كسوف القمر، لأن الشمس ما بعد ظهرت. وفي الظهر والعصر كسوف ماذا؟ الشمس. إذن الأثبت ما هو؟ ما جاء في الصحيحين من أحاديث عبد الله بن عمرو وعائشة وأسماء وابن عباس وجابر رضي الله عنهم. وش تقول سؤالك؟ أي نعم، كانوا مستدبرين القبلة، لم يكونوا وجاء العدو. والاستدبار لا يلزم منه استدبار تام، لو كانوا يصلون في جهة الشمال والقبلة غرب، هذا يدخل في الاستدبار، يذهب وجاه العدو فرقة وتأتي فرقة تصلي باتجاه القبلة. وهذا فيه تأكيد أمر القبلة في صلاة الخوف، في الصلاة عموما، فإن لم يتأتى القبلة يصلي على حاله. وأشد من القبلة اشتراطا وشو؟ الوضوء. فإن استيقظ قبل طلوع الفجر بمديدة لا يمكن أن يؤدي فيها إلا الفرض وعليه جنابة، شو يسوي؟ يتيمم ويصلي صلاة الفجر، ثم يغتسل ويصلي صلاة الراتبة القبلية، يصليها بعدها. يعني ما أمكن أن تؤديه في الوقت أديه في الوقت. نعم، في شيء الأخوان؟ سام، وشو إن لم يقيم صلاة الكسوف في المسجد تكاسلا أو تغافلا أو حصل في وقت غفلة جوف الليل، لا بأس أن تصليها في بيتك مع من عندك من أهلك، أو تصليها وحدك، لكن الأفضل أن تصلى جماعة. نعم، ليش ما قلنا يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف أكثر من مرة؟ لم يقع إلا مرة واحدة، كونه لم يقع إلا مرة واحدة لم نقل بتكرارها وتعدادها كما قلنا في صلاة الخوف. ثبت فيها حديث، نعم، لم تكسف الشمس إلا مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والحسابون من الفلكيين حددون اليوم التي حصل هذا فيه، كان هذا بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من أين؟ من حجته قبل موته. وأظنه وقع ذلك إما في أو آخر ذي الحجة أو في المحرم، والله أعلم. نعم، يعني هذه كلها نعتبرها أوهام يا شيخ؟ وشي لما تعتبر أوهام، تعتبر احتمال للوهم، احتمال لحصول الوهم، لا أنها أوهام متحققة. أي نعم. إطالة السجود لوحده دون الركوع ودون القيام، نعم، إطالة السجود في الفريضة دون بقية الأركان لا يصلح، خلاف السنة، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متوازنة. وأما إطالة الركوع والسجود والجلوس في النوافل فلا بأس. طيب، إذا صلى لوحده وأطال السجود يدعو به فلا بأس، لعارض الدعاء به، لا لأن السجود نفسه يطال. نعم، في شيء الأخوان أو نواصل؟ ها يا أبو عبد الله، أنت معنا؟ هي. سام، يقول: ما هو الدعاء الوارد حال الكسوف والخسوف؟ ليس فيه دعاء ثابت لهذه المناسبة، وإنما فيه الفزع إلى الله ألا يعذب، لأنها تخويف، وقد يشتمل التخويف على العذاب، يلجأ إلى الله ألا يعذب عباده. طيب هل يصلى لكل آية كالزلزلة؟ جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل للزلزلة صلاة كصلاة الخسوف لأنها آية. فالكسوف والخسوف آية سماوية، والزلزلة إيش؟ آية أرضية. هذا جاء عن ابن عباس. ومن أصول مذهب الإمام أحمد أن ما جاء فيه قول للصحابي لا معارض له يكون أصل يعتمد عليه، أصل يعتمد عليه. سم إيه؟ إذا كانوا في الجهاد ولم في الجهاد وفي غيره، في المستشفى، في سجن، ولم يستطيعوا استعمال الماء انتقلوا إلى التيمم. إذا لم يستطيعوا الخروج صلوا على حاله، أو يضربون بأيديهم على ما يظنون فيه غبار، مثل من في المستشفى ولا في السجن الجدار مظلة غبار يضرب على يده به، يكون هذا مدعاة لعدم الوضوء استعمال الماء. سم أي إذا مات الميت في هدم ولم يتميز، مات مسلمون في هدم ولم يتميزوا، ما استطاعوا إخراجهم، يصلون عليهم في مكانهم، ينون الصلاة على هؤلاء الموتى وإن لم يعرفوا أعيانهم أو عددهم. والميت بالهدم شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الهدم شهيد، والغرق شهيد، والطاعون شهيد، والمرأة تموت في حبلها شهيدة، والغريق شهيد، والحريق شهيد، جملتها في الأحاديث تسعة، أعظمها شهادة من مات في الجهاد في سبيل الله مقبلا غير مدبر. سم الاستفاضة أن ينقلها جمع في حصولها برؤيتهم لها، لا بتناقلها برسائل الواتساب ولرسائل الاس ام اس. الاستفاضة بما رأوه سواء رؤية حقيقية أو رؤية مقاربة أو منقولة عن الحقيقة. ولهذا رمضان يثبت دخوله، كيف يعلم به الناس؟ بالاستفاضة، تناقلونه تناقلا سريعا بدخوله. والشريعة في مثل هذه المسائل مضبوطة، إما بالرؤية إذا رأيتم ذلك، أو بحصول الاستفاضة به. فإن كان في البلد بينك وبينه غيم أو غبار أو قطر أو رطوبة يسمى الضباب، شبورة أو غثبر، أو فهذه مانعة للرؤية، فلا تقام الصلاة لأنه لم يحصل الرؤية وإن رآها آخرون في أماكن أخرى. سم إيه تيمم. نعم، على كل حال التيمم له صفات عديدة، إما بأن يجعل في خرقة تراب، أو الآن الأسفنجة المعروفة الطبية، أو أن يكون المكان فيه غبار، بطانية فيها غبار أو جدار فيه غبار، فالضرب به يحصل به التيمم لمن عجز عن استعمال الماء أو فقده، فقد الماء أو عجز عن استعماله. نعم، كم سؤال تسأل يا مجدوم؟ ها؟ لك أنت؟ فزعلك ابن شيخنا، ترى ذا أبوه شيخ لي، الله يغفر له، الشيخ صالح بن علي بن غصون، الله يغفر له، هذا من شيوخنا الأجلة رحمه الله، وهو سبب من الأسباب التي عصمت بها من القضاء، شيخنا يا من الجنة. نعم، كلاهما مصيبتان، أما أحراهما به فمن صلوا في الطريق قبل غروب الشمس. والنبي صحح هؤلاء وهؤلاء، ولهذا حديث ابن عمر يؤخذ منه مشروعية الاجتهاد من أين؟ من أهله، فصحح اجتهاد هؤلاء وهؤلاء. الوقت ضيز ما يمديهم يروحون يسألون النبي وجوه، ضاق الوقت، ولهذا اجتهد هؤلاء واجتهد هؤلاء وصوبهما عليه الصلاة والسلام فلم يعنف أحدهما. منهم من نظر إلى المقصد قال أراد من الاستعجال، ومنهم من أخذ بظاهر الحديث ولفظه، اللهم صل وسلم عليه. نعم. ترى ما هو بس له الفزعة وصالح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله. وابعثوا المقام محمود الذي وعدته إنك لا. كم رقم الحديث اللي نبدأ به اليوم الآن؟ 1334 حديث عائشة اللي بدأنا فيه أول شيء أو الآن؟ ها؟ اللي بدأنا فيه اليوم اللي نبدأ به الآن، باب الجهر بالقراءة في الصلاة الكسرى. 1334. نعم، بسم الله. قال رحمه الله: باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، أخرجاه. وفي لفظ: صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى المصلى فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام. وذكر الحديث، رواه أحمد. وعن سمرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده، لأن في رواية مبسوطة له: أتينا والمسجد قد امتلأ. الله أكبر. إذن سنة الكسوف أن يجهر فيهما الإمام بالقراءة، وقع الكسوف في ليل أو وقع في نهار، ولهذا صلوات النهار التي يكسف فيها، التي يجهر فيها، صلاة الفجر، صلاة العيدين، صلاة الجمعة، وصلاة الكسوف، وصلاة الخسوف، والسادسة صلاة الاستسقاء، والسابعة صلاة التراويح، صحيح ما هي في النهار، لو تمنيت رأس حموم بالليل ولا بالنهار برأسي. إذن صلاة التراويح في الليل. إذن الصلوات التي في النهار يجهر فيها صلاة الكسوف. وسبحان الله العظيم، مع جهر النبي بها لم يذكر الصحابة السورة التي قرأها، إنما غاية ما ذكروا أنها من الطول. طيب، في حديث سمرة قال لم أسمعه، محمول على ما ذكر المصنف أن المسجد غص فكان بعيدا ولم يسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر حاله لا ذكر لا أنه ذكر أن النبي لم يجهر عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. طيب، هل الكسوف حصل مرة على مدى 10 سنوات وهي مقاء النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بعد هجرته، ولم يذكر كسوف صلى له قبل الهجرة إلا انشقاق القمر، وكثرة الكسوف والخسوف علامة من علامات الساعة الصغرى، إذن فالصدر الأول كان قليل وفي الأزمان المتأخرة كثير، والآن من الشيبان اللي ما يحسبون قال ولدت يوم يكسف الشمس أو يوم ينخسف القمر، لأنه كان قليلا وكثر في الآونة الأخيرة وسيزداد كثرة. نعم. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد. رواه أحمد. وعن الحسن البصري قال خسف القمر وابن عباس رضي الله عنهما أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. طيب، بينما ترجم عليه المصنف من أن الكسوف تصلى في جماعات مكررة الركوع، يعني تقيم الجماعة في أكثر من مسجد، للحديث فافزعوا إلى المساجد، والمساجد إيش؟ جمع تقام فيها سواء مساجد الجمع أو مساجد الفروض. نعم. باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي. متى يبدأ وقت صلاة الكسوف؟ بحصول سببه، وهو خفاء ضوء الشمس أو القمر، ولا يلزم الخفاء الكامل، يكفي التدريجي اللي يسمى عند الناس اليوم بالكسوف والخسوف الجزئيين. ومما يشرع فيه الذكر والاستغفار والصدقة، لأن فيها مدفعة لغضب الرب سبحانه وتعالى. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم رضي الله عنهما قالت لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. ادعوا الله وكبروا تشمل الصلاة لأن فيها التكبير، وصلوا هذه الصلاة المشروعة، وتصدقوا من الصدقة العتاق وهو عتق الرقاب، فهي سنة عند حصول سبب خوف الله وتخويفه، وهي سنة أيضا عند حصول غضب الله، لما جاء في الحديث من أعتق عبدا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار يوم القيامة. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي. متفق عليه. متفق عليهن. عليهن. كل الأحاديث هذه اتفق على إخراجها اتفق على إخراجها الشيخان البخاري ومسلم. في حديث المغيرة قال الناس، ما كل الناس قالوا هذا، فلما قيل من بعضهم وهو مأثور عندهم في عوائدهم واعتقادهم الجاهلي نسب إلى الأغلب، وإلا أهل الإيمان لا يقولونه، العلماء من الصحابة ما يقولونه. واستغل النبي ذلك بأن حسم مادة الاعتقاد الجاهلي وأبطلها في مناسبتها، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، هذا الاعتقاد اللي كان عنده، ولا لحياته، إشارة إلى الأمر الآخر، فإن عندهم إن الشمس والقمر إذا انكسف قال ولد الآن عظيم أو مات عظيم، فأبطل النبي الأمرين هذا وهذا. مثال في القرآن في قول الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، هل ذكر أحد أن الله مولود من أبوين؟ لم يذكر ذلك أحد إلا الشذاذ، ومع ذلك أبطل الله هذا وهذا، أبطل الأصل وأبطل الفرع. لم يلد ليس لله ولد وليس له والدة أو والد لكمال وحدانيته وتفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى. ومثله استغلال النبي عليه الصلاة والسلام المناسبة للتنبيه على الخطأ والاعتقاد الجاهلي الذي يوافقها. وفيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف، فإن قوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والاستغفار، تنويه بهذه الموعظة، وليست هي خطبة كخطبة الجمعة، وإنما موعظة بحسب مناسبة الحال وما يقتضيه المقام. ولهذا مما يناسب أنه مع كثرة انتشار إعلانات الكسوف والخسوف يقل أثرها وشأنها في النفوس. وفي الزمن الماضي لما كان لا يعلن عنها وإنما إذا رأوا ذلك فزعوا إلى الصلاة، كان هذا أدعى لمخافتهم وخشوعهم وخضوعهم لله جل وعلا. ومن جراء إعلانها والإشارة إليها في الوسائل أن من الناس من يستعجل فيصلي قبل حصول سببه، وهذا غلط، هذا خطأ في صلاته قبل حصول سبب الكسوف أو سبب الخسوف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاستسقاء بعد الصلاة إن شاء الله. أي نعم. كم رقم حديث الاستسقاء؟ 342. عليكم السلام يا هلا هلا هلا وسهلا. ها؟ شو اسمك؟ أهلا وسهلا، الله يحييك.